السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الخامس الاستطاعة، وهذا الشرط بنص كتاب الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وغير المستطيع لا يجب عليه الحج. وهو أن يملك زاداً وراحلة صالحة لمثله، صالحة لمثله. الوصف لأقرب مذكور وهو الراحلة، ورأيت في بعض الكتب، كتب الحنابلة: صالحين لمثله، فيعود على الزاد والراحلة. فلا بد أن يكون الزاد صالحا لمثله، ولا بد أن تكون الراحلة صالحة لمثله. ذكرنا بالأمس أن الزاد والمطعوم إذا لم يكن صالحا لمثله دون مستواه، هو الأصل أن السفر قطعة من نار كما جاء في الحديث الصحيح، وأنه لا يمكن أن يساوي الحضر إلا نادرا، لأنه يوجد في عصرنا هذا بعض الناس إذا سافروا وسكنوا في الفنادق المعدة لذلك، فنادق أفضل من بيوتهم، يقدمون لهم من الطعام ما لا يأكله في بيته، هذا نادر. وإلا في الأصل أن السفر أقل مستوى من معيشته في بيته. على كل حال، إذا كان في دائرة الطاقة، يعني حصل له زاد يستطيع أن يأكل منه ولا يتقزز منه، قلنا بالأمس أنه يتبرع شخص لآخر بكيس شعير، وقال كل منه إلى أن ترجع، قال أنا ما أكل الشعير، قال في ناس يأكلون ولا مثله أبد، إذا طحن وصنع منه قرص ولا شيء يوكل، ولذا يجزي في الفطرة، في زكاة الفطر. قال أنا والله ما أكل، ما يلزم بهذا، تأكل شعير ما تستسيغه، وهذا غير صالح لمثله. وكذلك الراحلة، الراحلة إذا كانت غير صالحة لمثله، يركب من السيارات الفارهة في بلده، تقول هذه راحلة، تجيب له حمار وتقول له حج، ما مطيعك، ولا يلزم بذلك. لكن لو جئت له بمثل مركوبه في الجملة، يعني سيارة يعني راحتها مثل راحة سيارته وسرعتها مثل سرعة سيارته، يعني بدل ما هي من ذات الملايين قد تصل قيمتها إلى 60-70-100 ألف، وهي مريحة يعني ما فيها مشقة عليه. نقول مثل هذا يحج يلزم. فالصلاحية نسبية لمثله لا لمن هو أعلى منه ولا لمن هو دونه. حسن الله. رأينا بعض علية القوم يتواضعون ويركبون مع الدون من الناس، هذا شأنه، تواضع شأنه عظيم عند الله جل وعلا. سم حسن الله إليك. لو قيل أن الضابط في هذا ألا يعاب بها، يعني لا يلحقه العيب بركوبها، هو لا يعاب، قد يكون نوع أنواع من التواضع يعيب به بعض عامة الناس. يعني إذا تواضع هذا شيء آخر، لكن إذا كان يعني تأنف نفسه أنه يركب مثل هذا الذي يعاب بمثله، إذا كان يعاب يعني يركب سيارة فارهة ثم يؤتى بونيد داتسون ويقال اركب في هذا، يعني يرى أن هذا يزري به ويعاب بحسب. يعني إذا كان الأمر شديد جدا لا يطيق هذا شيء، وإذا كان العيب لن يسلم منه أحد. هو إذا كان يستطيع يقدر أن يركب هذه السيارة ويصل براحته ما في إشكال، لكن يقول والله أنا ما أركب إلا النوع الفلاني من السيارات، ولا أنا بحاجة على ونيت ولا على شيء، لا يأنف من ركوب مثل هذا المركوب الذي يسقط عنه ركن عظيم من أركان الإسلام ما التفت إليه. ها؟ المنة قالوا منة الله أولى من منة خلقي، حتى لو تبرع له أحد بسيارة تبرع له بمال يحج فيه ما يلزم قبوله. شو فيه؟ والله المسألة الطاقة لا يطيق ذلك في حدود ما أذن به الشرع، هذا شيء. وأما إذا كان يخيل إليه أنه يقدر بذلك أو شيء من هذا، العمليات التجميلية التي جوز بعض صورها بما بضابط ما يقذره الناس به، وإلا فالأصل هي من تغيير خلق الله، فكونه يقدر به ولا يتحمل هذا شيء. وأما الأمور السهلة، الشيخ سليمان وش وضعه في الحج؟ ها الشيخ سليمان وش وضعه في الحج؟ ما عامة الناس، من عامة الناس، ويخدمهم ويخدم الناس ويضع لهم الطعام ويضف الطعام ويوزع على الفقراء، عرفته؟ لكن ما يؤمر كل الناس بصنيع الشيخ، ولا بعد يترفع الناس عن أمور لا تضر بهم. بآلتها الصالحة لمثله. يعني إذا ركبت دابة وعليها القتب وعندنا إذا كان حمار عليه ثارة تليق به ما يلزم أن يركب بدون ما يعينه على الركوب والصبر عليها. يقال هذا والله سيارة طايحتنا المرتبة حج ما يقدر ولا يجاب له أي شيء يقول لك اعد عليه صالحة لمثله أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه. ما يقدر به على تحصيل ذلك أن بيده مهنة. تطرقنا في درس الأمس إلى أن هناك أناس يفدون من أقاصي الدنيا ومعهم آلات يستعملونها لخدمة الناس. رأينا يمرون بالحجاج الآفاقيين قبل 50 سنة أدركناهم يمرون بالجردة عندنا بريدة الواحد منهم حامل آلة لو تقول لي ودها لهك المكان ما وديتها وبيصل بمكة ويرجع من أجل إيش؟ أن يخدم الناس بهذه الآلة ويتكسب وتعينه على إتمام حج. أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن. مستأجر بيت قال اطلع وقت الحج أجره ما يمكن. وإن رأينا في مكة من يصنع ذلك في رمضان البيوت القريبة من الحرم تؤجر يؤجرها أصحابها ويخرجون إلى أبعد منها بأجرة أقل من ذلك. ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم. ما يقال بيع بيتك وحج بقيمته البيت اللائق به. وإلا لو كان البيت ملايين ويمكن أن يسكن بأقل منه بما يحج به توجه الأمر. وخادم إذا كان مثله يخدم قال والله الشغالة ب2000 ريال والسواق ب2000 سفرهم بس وحج بهالأربعة. إذا كان مثله يخدم فلا يلزم بذلك وقضاء دينه وهو مقدم على الحج. الدين إذا كان حالا لا إشكال في كونه يقدم على الحج. وإذا كان مؤجلا فمن أهل العلم من يقول النظر في الدين إلى شغل الذمة. يعني ولو كان مؤجلا لكن ماذا عن الديون المؤجلة عشرات السنين؟ لا تحج لين تسدد آخر قسط ما يمكن. في ديون وهي موجودة على كثير من الناس سبي العدد القليل إلى 25 سنة الذمة مشغولة لكن هل هو مطالب به ويقال لهم لا تحجون حتى تسددون؟ ما هو صحيح. قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالوفاء أو بالقضاء، معناه أنه يقدم دين الله على دين المخلوق. لا شك أن المخلوق حقوقه مبنية على المشاحة، وحقوق الله على المسامحة، الحمد لله رحمك الله، لكن من باب الحث والحظ على الاهتمام بحقوق الله وديونه يأتي مثل هذا النص لئلا يهمل. الله كريم ويترك ما عليه من كفارات وحقوق الله جل وعلا، يأتي مثل هذا النص. الحمد لله حمك الله يهديكم الله ويصلح. ومؤونتي ومؤونة عيالي على الدوام، على الدوام يعني كم يكفيه بقية عمره ويكفي أولاده من الأكل والشرب واحتمال ما يحتاج إليه من علاج وغيره، على الدوام بكل المؤلف، يعني على الدوام إلى أن يموت. هذا الكلام متوجه ولا لا؟ لا يقال. ها؟ المراد سنة، هو قيل سنة، يعني مثل ما يأخذه من الزكاة قوت سنة، قوت سنة. لكن هل هذا على الدوام يقول المؤلف؟ على دوام غيبته. لا لا لا، ما هو دوام ذا، هو نتعياله. إيش قال الشارع؟ ها؟ الإنصاف. إيه؟ قول فاضل أن اعلم انه تعتبر كفايته وكفايه عياله الى ان يعود بلا خلاف. هذا بلا شك، هذا بلا شك الى ان يعود. نعم. صحيح من المذهب انه يعتبر ان يكون له اذا رجع ما يقوم بكفايته وكفايه عياله على الدوام من عقار او بضاعه او صناعه، وعليه اكثر الاصحاب، وهو ظاهر ما جزم به في الهدايه والمذهب والمسبوق. اترك الكتب على الدوام، يعني مثل الموظف الذي يغلب على الظن أنه يستمر في وظيفته إلى أن تنتهي خدمته في الستين من عمره، هذا الغالب. يقال هذا عنده راتب شبه مضمون وعلى الدوام، يعني دوام نسبي، ما هو دوام لين يموت، هو دوام نسبي. لكن ما يقول يرصد في البنك يشوف كم صرفيته في الشهر وما يمكن أن يعيشه من الشهور، ويضرب هذا في هذا ويطلع له كم مليون، يقول يا الله يكفين هذا بقية عمري وأنا بحاج. ليس هذا هو المقصود. يقول ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال. لو قال أنا أتكفل بحجك لا يلزمه القبول. لو عرض عليه أحد أن يتكفل بحجه أشار بعضهم إلى أنه ولو كان ولده المتكفل، فضلا عن أن يكون هو الذي يبذل وجهه إلى الناس ويطلب منهم أن يحج معهم. ولا على كل حال، وأنت ومالك لأبيك، تبرع الولد لا منة له فيه، والوالد جرت العادة بأنهم بأن الوالد يحج بولده، فهذا ليس فيه منه. أما من عداهم ولو كان من الأقربين المنة منة الله أولى من منة خلقه، ولا يكون مستطيعا ببذل غيره بحال. فمن كملت له هذه الشروط الخمسة وجب عليه الحج على الفور، وجب عليه الحج على الفور، وهذا هو المعروف في المذهب. وإن كان كثير من أهل العلم يرون أنه على التراخي كالصلاة، الصلاة ليس من أول ما يدخل الوقت، قال كم على الفور، بخلاف قضاء الفوائت فإنهم يقولون يجب قضاء الفوائت فورا لأنه ليس لها وقت متسع، بخلاف وقت الصلوات الخمس وقتها متسع من كذا إلى كذا، فله أن يفعلها في أول الوقت وفي أثنائه وفي آخره بغض النظر عن الأفضل، لكن له ذلك. ما الدليل على أن الحج على الفور؟ جاء الأمر بتعجيله وهو الأسرع في إبراء الذمة ولا يدري ما يعرض له، وفرض الحج في السنة التاسعة سنة الوفود، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، قالوا هذا يدل على أنه على التراخي ما هو على الفور، كان على الفور كان حج في السنة التاسعة. بل أمر أبا بكر بأن يحج بالناس ثم أتبعه بعلي في السنة التاسعة، والأسباب في ذلك أولا العام عام الوفود، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستقبل الوفود ويبلغهم دعوة الله، وأيضا المشركون يحجون إلى تلك السنة وفيهم العراة وفيه الأصنام موجودة. المقصود أن مثل هذه الأمور لا يطيق النبي عليه الصلاة والسلام رؤيتها فأخر الحج لهذا. الأمر الثالث الأصنام في الفتح، في الفتح لا ما تدخل في هذا، إضافة إلى أن الحج في تلك السنة كان في القعدة وليس في وقته، على طريقة العرب في النسيء كل سنة يؤخرون شهر، فلما كان في السنة العاشرة وقع الحج في وقته المحدد في الشرع، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك قبل الهجرة، ولكن لا على سبيل الفرض. جبير بن مطعم رحمك الله لما أضاع جمله وذهب يبحث عنه فمر بعرفة فوجد النبي عليه الصلاة والسلام واقفا فيها، فتعجب كيف يقف عرفة ويخرج من الحرم وهو من الحمص، قريش ما يطلعون يقفون بالمزدلفة ما يطلعون من الحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك ووقف بعرفة، وكيف بقية تفاصيل حجه عليه الصلاة والسلام ما نقلت، لأن قبل فرض الحج، لكن في السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع التي لم يحج غيرها بعد فرض الحج، ودع الناس عليه الصلاة والسلام سموه حجة الوداع. وجب عليه الحج على الفور، بعض الأئمة يرون أنه على التراخي كالصلاة، وأنه إذا عزم عليه ومات قبل فعله فإنه لا يأثم بذلك، كما لو أخر الصلاة ساعة بعد دخول وقتها ومات قبل ذلك. قبل شهر أم بعض الجيران امرأة صالحة وكانت صائمة في يوم الاثنين، أرادت أن تصلي فعجزت صلاة الظهر، فقال لها أولادها افطري الصلاة أهم، أفطرت فماتت قبل أن تصلي، غفر الله لنا ولها. على كل حال الموت يأتي بغتة، وهو أقرب للإنسان من شراكنا عليه، والآمال الطويلة مع ما نسمع من موت الفجأة وكثرته في آخر الزمان لا مبرر له. من الطرائف من قول بعضهم أن طول الأمل لا يليق بالمسلم بخلاف أهل العلم، لأنهم لو قصروا الأمل ما نفعوا الناس. هذا مو بصحيح، ما له وجه. أهل العلم أولى الناس بمراعاة مثل هذه الأمور. قالوا على الفور لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج، والخلاف متى فرض الحج، هل في السنة السادسة أو في التاسعة أو في الثامنة، مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن المرجح أنه فرض في عام الوفود سنة 9. فإن عجز عن السعي إليه يعني إلى الحج لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده. وقد أجزع عنه وإن عوفي، يعني حج النائب يجزي إذا كان بشرطه المذكور الكبر. فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، إذا قرر الأطباء أن مثل هذا المرض لا يشفى بعده، أو كبير الهرم ما له علاج ولا يتوقع أنه يرجع إلا بكرامة إلهية، وهذه لا تدخل في الأحكام. لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر، على القول بوجوب العمرة الذي هو المذهب، يلزمه أن يقيم من يعتمر عنه كالحج من بلده. هذا العاجز في نجد قال أنيب من يحج عني من الطائف، أقرب إلى الميقات ويطيح من يسقط من الأجرة بقدر ذلك، قال لا من بلدك، لأن النائب له حكم المنيب. وقد أجزأه وإن عوفي، لكن لو قال أنا والله ما عندي، طلبوا علي من الرياض 5000 ومن الطائف 4 وأنا ما عندي إلا 4، ماذا نقول له؟ أنا من الطائف، ينيب من الطائف، ما في إشكال. لكن ما يروحه يدور الأرخص له، وقال من الطلاب المقيمين بمكة نلقى 1000 أو 500، هذا ما يليق أبدا. إيه لكن الطائف موافق من الميقات، يقول من بلده. إذا كان الحج نفل فالأمر في ساعة، وإذا فرض لابد أن يكون في مقامه، والبدل كما يقول له حكم المبدل. هل الطريق مقصود لذاته؟ ليس بمقصود لذاته، لكن البحث عن الترخص والسهولة في الأمر بعد ما هو مقصد شرعي، ولذلك قالوا من بلده. وقد أجزأ عنه، وهذا المريض الذي لا يرجى برؤه عوفي، ما يلزم بالحج خلاص، لأنه فعل ما أمر به واتقى الله ما استطاع. ومن أمكنه السعي إليه لزمه ذلك، لزمه ذلك، لأنه على الفور. إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا آمنا لا خفارة فيه، إذا كان في وقت المسير يعني في وقت اللزوم ما يدرك به الحج، لكن ما يلزمه أن يذهب قبل من شوال ولا من القعدة ولا من، مقصود أنه فيما يدرك به الحج ووجد طريقا آمنا لا خوف فيه. ولا شك أن طريق الحج في قرون مضت وفي عصور مضت قد يحصل في بعض الأوقات الخوف ويكثر السراق ولا يأمن الناس على أنفسهم، وقد يكون الخوف من غير بني آدم، من السباع ونحوها، قد يكون من وحشة الطريق وخوف الضياع. كم من حاج ضاع ومات، الآن عندك هالطريق المعبد وهاللوحات المرشدة، ما لحد عذر. لا خفارة فيه، ما يؤخذ عليهم ضرائب على الطريق، كانت تؤخذ ضرائب يسمونها خفارة، لا خفارة فيه. وقال بعضهم إذا كانت الخفارة لا تجحف بمال شيء يسير فعليه أن يبذلها ويحج، سواء قلنا بأنها تجوز أو لا تجوز، حتى ولو كانت لا تجوز وهذا هو الخفارة، قد تؤخذ قهرا من الناس كانت. وكان الطريق فيه هذه البلدان وهذه القرى، وكل بلدة وقرية مستقلة بنفسها، فإذا مروا بهذه البلدة لا بد أن يأخذوا منه، ثم يمرون بأخرى كذلك، فالأمور في من الصحوبة من الصعوبة بمكان. كثير من المسلمين مات ولم يحج، حتى من أهل العلم، لا سيما من كانوا في الغرب في الأندلس وما والاه، من العلماء المشهورين من لم يحج. لكن بذل الخفارة يعني من باب التوصل إلى فعل الواجب. أو ترك المحظور فإنها تبذل، مثل الحيلة، إذا احتال على شيء ليحققه وهو واجب قلنا هذه حيلة شرعية، ومثله لو احتال للتخلي من محرم قلنا هذه حيلة شرعية. ولذا يقول الله جل وعلا: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هم مثل هؤلاء يعذرون في البقاء في بلاد الكفر لأنهم لا يستطيعون حيلة، معنى أنهم لو استطاعوا أن يخرجوا من بلاد الكفر بالحيلة صارت الحيلة شرعية. يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، لا بد أن يوجد الماء، لو انقطع الماء احتاجوا إليه فلم يجدوه صار مآلهم إلى الموت. ولذا يتبرع بعض المحسنين فيضعون المصانع في الطرق. وش المصانع؟ مصانع طريق مكة، ها؟ أحواض، كالبرك و أحواض عملتها زبيدة. الماء لشربهم ولشرب دوابهم، والعلف كذلك. ما نص على الطعام طعام الآدمي، لأنه يملك الزاد من بلده، ما هو مثل اليوم أي محل محطة تأخذ كل ما تحتاج ويوجد فيها كل ما تطلب. والحمد لله على تواتر النعم، نسأل الله أن يوزعنا وإياكم الشكر والذكر. قد يقول قائل: كيف عاش الناس في تلك الظروف وهو ينظر إلى وضعنا؟ ها؟ من نعم الله عليهم أنهم ما مر بهم مثلنا، كان ما يعيشون. لو رجع بنا الأمر إلى تلك الأزمنة، لو رجع بنا الزمان إلى تلك الأوضاع السابقة ما استطعنا أن نعيش. حين لو يطفأ المكيف ساعة ما قدرت أنا، وهم عندهم مكيفات عندهم شيء، شلون ناموا؟ هو من نعم الله على الشخص وعلى المسلم أن لا ينظر إلى من فوقه، أن لا ينظر إلى من فوقه. سمعت أو استمعت إلى ندوة فيها بعض العلمانيين يعني يسألون موضوع الحوار عن وضع المرأة في الشرق ووضع المرأة في الغرب، سئلت واحدة منها، نسأل الله العافية، أيهما أفضل، وضع المرأة في الشرق ولا وضع المرأة في الغرب؟ السعادة أين توجد؟ فأجابت أن الشرق لا سعادة فيه البتة، 90% من النساء مطلقات ومعلقات ومؤذيات، تقول 90%، السعادة كلها في الغرب. شوف نساء الغرب ماذا يصنعون، ومر تكلم واحدة أيدة بعد عجوز مثله، ومر تكلم شابة من المغرب وهي معهم الندوة، تكلمت بكلام جميل جدا. السعادة في الإسلام ولا سعادة في غيره. وعقب عليها واحد من كبار الأدباء وعنده شيء من الانحراف، لكن أبدع في هذه الندوة، قال: شقاء الشرقيات من نظرهن إلى حياة الغربيات، إلى نظر إلى بريق حياتهم، ولو يشوفون بيوتهم وشلون يعيشون وشلون يهانون كيف يعاملون رأوا أننا في نعيم. المرأة المسلمة مكرمة معززة، لا حقوق، محفوظة، يرعاها المسلمون من قديم الزمان إلى يومنا هذا، دعنا ممن تأثر بالغزو الوافد ونظر إلى من هو أعلى من في الحياة، مثل هذا لن يصعد أبدا ولو تأمنت كل مطالبه. ولذا التوجيه الشرعي: لا تنظر إلى من هو فوقك، يعني في أمور الدنيا، انظر إلى من هو دونك، فإنه أحرى ألا تزدري نعمة الله عليك. وعاش كثير من المسلمين إلى قريب من وقتنا، بل في وقتنا، على كسرة الخبز وشربة الماء، ويحسون بسعادة. تصورون أن بعض الأولاد من الأسر الفقيرة يأتي بالماء إلى المدرسة في زجاجة ملونة علشان يظن أنه مشروب، كانت خضراء، قالوا هذا سفن ولا ما أدري ويش، وإن كانت سوداء قالوا هذا بيبسي ولا. المقصود أنهم يدبرون أنفسهم، ومن عرف الهدف هان عليه كل شيء. لماذا خلق في هذه الدنيا؟ لو خلق ليأكل ويشرب ينام يروح يجي، لا، خلق للعبادة. كل هذه مما تعينه على تحقيق الهدف. والله المستعان. على المعتاد، يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. ها؟ لا خفارة فيه، يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. ايش عندك؟ اقصد المقصود حمل العلف والماء للدواب. لا، يشق عليهم يشيل الماء في جميع الطريق، ما يستطيع، يعني يقتات ما يمكن في وقتنا أنك تأخذ وايت ويمشي معك لين تصل تأخذ تشرب منه، لكن قبل الدواب ما تحمل ما يكفي، فلا بد أن يوجد في الطريق. وعنه أن إمكان المسير وتخلية الطريق من شرائط الوجوب، يعني إذا لم يوجد هذا فلا يجب الحج أصلا. والقول الأول أن الحج واجب لكن هو من شرط للأداء. وقال ابن حامد هو من الأصحاب: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها. الآن المؤلف الموفق من كبار الأصحاب، يعني من الطبق من المتوسطين، لأن الأصحاب يقسمون إلى متقدمين ومتوسطين ومتأخرين، وقالوا إن المذهب عند المتوسطين ما يختاره الموفق والمجد. طيب كيف أنت المجد بهذه المكانة وهذه المرتبة تقول قال ابن حامد؟ هو من الأصحاب لكنه متقدم عليه. وش يدل عليه؟ على مكانة ابن حامد. على مكانة ابن حامد، هو شيخ المذهب. ابن حامد له مكانة، لكن أنت هالحين لو بيجي واحد من الشيوخ ينقل واحد عن مثله أو دونه، يعني تواضع هذا، ولا شك أن هذا من إمامة الموفق رحمه الله. وقال ابن حامد: إن كانت الخفارة لا تجحف بماله لزمه بذلها لأنه يتوصل بها إلى تحقيق واجب، وهذا على الخلاف في بذل في الخفارة، هل هي مما يستحقه أهل البلدان ليتعيشوا بها ومن حقهم على من يمر بهم، أو هي من جنس المكوس. على كل حال هذا كلامهم: إذا كانت لا تجحف بماله لزمه بذلها. قلنا إن هذا ولو كانت محرمة، لأنه يتوصل بها إلى تحقيق واجب. ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة. وموجب عليه الحج توافرت فيه الشروط وتوفي قبله، سواء كان فرط أو لم يفرط، لكنها توافرت فيه الشروط وأمكنه المسير إليه ولم يسر، هذا يلزم أن يخرج من ماله أو من جميع ماله قبل الوصايا وقسم التركات والمواريث، لأن الحقوق المتعلقة بالتركة الخمسة أولها مؤونة التجهيز. ما يقال هذا عليه دين ولا عليه حج ولا عليه نذر، لا لا لا تشلون له كفن ولا حنوط ولا يستأجر من يغسله، لا، وهون التجهيز مقدم على كل شيء. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، الديون التي فيها رهون. الثالث الديون المرسلة، ومنها حقوق الله جل وعلا، دين الله مثل الحج، فهو مقدم على الوصايا والإرث، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم الإرث. فإن ضاق ماله عن ذلك، فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ، لأن الدين سواء كان لله أو للآدمي جعلوه في مرتبة واحدة في المنزلة الثالثة، أخذ بحصته عليه دين. طيب لو كان الحي عليه دين وبتقدم أنه ما يحج حتى يسدد الدين، ها؟ فكيف إذا مات عليه دين يقال حج عنه ثم يقضى الدين أو بالحصة؟ مات عليه دين لزيد من الناس 5000 والحج 5000 والتركة 8000، أخذ هذا 4 وهذا 4، لكن 4 ما تحججوا، ما يسدد دين الآدمي وانتظر حتى يفتح الله أو يوجد من يحج بهذه 3. المقصود أن هذا قد يكون فيه نوع اختلاف أو تعارض مع ما تقدم، الذين يقدمون الدين مطلقا. قال فإن ضاق ماله عن ذلك وكان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج به من حيث يبلغ. الآن 4000 يلقى من يحج عنه من الطائف، لكن من الرياض ما يلقى إلا 5 من حيث يبلغ، وحج به من حيث يبلغ، يعني من حيث يكفي هذا المبلغ. ثم قال رحمه الله: فصل. ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها، ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها. نعود إلى ما تقدم قريبا، هل المحرم شرط وجوب أو شرط أداء؟ حيث لو ما وجد المحرم وأيست من وجوده نقول يحج من مالها، أو شرط وجوب لا يلزمها شيء، لا يلزمها الحج بنفسها ولا بغيرها. يقول: يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها وهو زوجها، وسيأتي الإشارة إلى القول الثاني، وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب، بنسب كالأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، بنسب أو سبب، رضاع أو مصاهرة، إذا كان بالغا عاقلا، يعني لا يكفي في المحرمية من سنه دون البلوغ ولا من في عقله شيء، لأن المحرم إنما اشترط لصيانة المرأة والذب عنها والمحافظة عليها، ومن كان صبيا فإنه لا يمكن أن يقوم بهذه الأمور. ما يكفي. بعضهم من قال إنه إذا كان يناهز البلوغ يعني قريب منه وفيه نباهة أنه يكفي، لكن البلوغ لا بد منه، لأن شرعية المحرم من أجل الحماية والصيانة. إذا كان بالغا عاقلا، قد يكون عاقلا لكن فيه غفلة، فيه غفلة، وهذا موجود. تعطيه مبلغ من المال تقول راح جيب لنا كذا من المحطة أو من البقالة أو من كذا، يروح ويترك المرأة. لا بد أن يكون أهلا للمحرمية بحيث يحقق الهدف من اشتراط المحرم. وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء، يعني يجب في ذمتها، لكن أداء الحج لا بد له من محرم. وعلى هذا لو ماتت أخرج عنها من مالها كما تقدم. وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة. إذا مات المحرم بين أن تكمل السير إلى المشاعر وتحج بدون محرم أو ترجع إلى البلد بدون محرم، يحقق مصلحة، يحقق مصلحة. ولكن لو قيل يعني في وقتنا هذا تجلس في هذا البلد حتى يأتي محرمها في أقرب وقت وتحج معه، لأنه بالإمكان أن يجيب ساعة. ولو قيل إذا كان بلدها أقرب يعني اطلعوا من الرياض والمزاحمية مات المحرم، تحج ولا ترجع؟ رجوعها يسمى لا ترجع. فليس على إطلاق مات المحرم في الطريق، يعني إذا كان الباقي من الطريق قريب مما مضى أو أقل منه، هذا لا شك أنها المصلحة تقتضي أن تحج. مسافة قصر يعني مزاحمية مسافة قصر، مشت ساعة ومات المحرم وباقي 10 ساعات بدون محرم. شو؟ بقدرها، تتغير بقدرها، يعني بدل ما هي بساعة اضرب 10 ساعات هم 100 ساعة الباقي، نفس الشيء. لكن أحسن الله إليك، وين؟ لا ما يجوز تسافر بغير محرم. لكن أحسن الله إليك قوله ولم تصل محصرة، لا يدل على أنها قد تلبست بالإحرام؟ هي تلبست، لكن هل نقول إذا مات محرمها وأنه يلزمها أن لا تمضي إلى الحج لأنه مات الشرط الذي هو المحرم، وحينئذ كالمسدودة عن البيت تصير محصرة؟ ها؟ هي ممنوعة من السفر، هو فيه نوع إحصار، ممنوعة من السفر، لكن لما رجحوا أنها تمضي ما تصير محصرة، إذا كملت حجة ما صارت محصرة. ولا يجوز لمن يحج عن نفسه لمن لم ها ولا يجوز لا لا قضينا من هذا ولا يجوز ذكر تقسيم مثل تقسيم ها ذكر تقسيم شريك تقسيم ايش قال؟ قال اذا مات المحرم المراه بالطريق فقال الامام احمد رحمه الله اذا تباعدت مضت فقضت الحج قيل له قدمت من خراسان فمات وليها ببغداد فقال تمضي الى الحج واذا كان الفور خاصا فهو اخر ثم قال بد لها من ان ترجع وهذا لأنها لا بد لها من السفر بغير محرم سواء رجعت إلى بلدها أو كملت فمضيها إلى قضاء حجتها أو لا لكن إن كان حجها تطوعا وأمكانها الإقامة في بلد فهو أولى من السفر بغير محرم وإن مات وهي قريبة رجعت تقضي العدة في منزلها لأنها في فقه المقيمين إيه اللي بعده ولا يجوز لمن يحج ولا يجوز شوف العبارة اقرأ ولا يجوز ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه لم عندك لم لم لم ولا يجوز لمن يحج لا عندي ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه لم خلاص انتهى الإشكال ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه ايش عندكم لمن يحج الموجود في الكتاب لمن يحج ها مخطوطه عندي لمن لم يحج هذا صحيح الا اذا كان المقصود انه يحج عن نفسه في هذه السنه لا يجوز ان يحج عن غيره فيها ما يجمع بين حجه عن نفسه وحجه عن غيره فتستقيم العبارة ولا يجوز لمن يحج عن نفسه أن يحج عن غيره يعني بين حجتين حجة أصالة وحجة نيابة في عام واحد هذا لا يجوز وهذا ظاهر يعني وهو مقتضى العبارة قبل التصويب العبارة الثانية لمن ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره هذه عبارة نسخة المقنع مع الشرح والإنصاف قال لمن لم يحج هذا الظاهرة وإن كان يمكن توجيه العبارة الأولى نعم على كل حال جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة قال ابن عم لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة والكلام في الحديث معروف عند أهل العلم معروف عند أهل العلم الزيلعي في نصب الراية أطال الكلام على الحديث وأوجد له العلل الكثيرة وحقيقة معل يعني مضعف لكن ما يستحق كل ما قاله الزيلعي لماذا؟ لماذا؟ المذهب الزيلعي حنفي وهم يجيزون ذلك وعلى كل حال لا يتهم هو الزيلعي إمام ومن قرأ كتابه عرف قدره والتأثير تأثير المذاهب على أطبائها على أصحابها يعني قد يكون حاصل بقصد أو بغير قصد، لأن الإلف للشيء يؤثر في النفس. ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، بل يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. ولا نذره ولا نافلة، لا ينذر الحج، ينذر قبل أن يؤدي الفريضة لا، ولا يحج نافلة قبل أن يحج الفريضة. فإن فعل نذر أن يحج هذه السنة، نذر أن يحج في هذه السنة، أو أراد أن يحج نافلة وأحرب بها نافلة في نيته أنه هذه السنة نافلة والفريضة نحج بعدين، قد يكون له هدف، ها؟ قد يكون له هدف مثل إيش؟ يقول الحج عظيم وركن من أركان الإسلام، وأول ما يحج الإنسان لابد أن يحصل من الخلل والخطأ، خلنا نتمرن هالسنة ونحج بعدين. ما يمكن يتصور بعض الناس، ها؟ ممكن، وكثير من الحج في أول أعمارهم حصل منهم خلل. ولذلك يعني التوصية في أوائل كتب المناسك بلزوم أهل العلم في الحج، أو ولو كان طالب علم يبصره في في هذه الشعيرة العظيمة المتعددة الأحكام المتشعبة المسائل، أو على الأقل يكون بيده كتاب مبسط، وأولى ما يوصى به في هذا الباب لعامة الناس بل ولخاصتهم منسك الشيخ ابن باز، التحقيق والإيضاح في غاية الوضوح والسهولة، وفي الغالب بناؤه على الدليل. المقصود أن لو تصورنا شخص قال أنا بحج هالسنة تمرين، أبى أتمرن على الحج علشان أحج حجة مضبوطة، ها؟ قلنا لا، لو حجيت هالحجة اللي في زعمك أنها للتمرين تنصرف إلى حجة الإسلام. قال أنا ما نويت حجة الإسلام. قال تنصرف شئت أم أبيت. فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، وعنه يعني عن الإمام أحمد يقع ما نواه، وعنه يقع ما نواه. رحمك الله. وش وجه هذه الرواية؟ ها؟ لا يعني أنا يقع ما نواه، نذر راح للنذر حج النذر قبل الفريضة، ويبي يتمرن على الحج راح حج نافلة قبل الفريضة. رحمك الله ويهديكم الله. وش قال الشارع؟ وعنه هذه الرواية. لمن لم يحج، وإن أمكن توجيه اللفظ الأول، لكن الواضح اللي ما يحج ما يحج عن غيره، لمن لم يحج. نعم. ترى السمع شوية. بلغ بلغ اللي سمع. أربع صلوات. ها؟ هذا نذر أن يحج وراح حج النذر، هو ما حج حجة الإسلام. المقرر والمرجح عند أهل العلم أنه يقع عن حجة الإسلام ولو نوى نذر ولو نوى نفل يقع عن حج. وعنه يعني رواية أخرى عن الإمام أنه يقع ما نواه. وش يقول؟ إيه جمله ذلك انه ليس لمن لم يحج حجه الاسلام ان يحج عن غيره، فان فعل وقع احرامه عن حجه الاسلام. هذا القول هذا. بهذا قال الاوزاعي والشافعي واسحاق، وقال ابو بكر بن عبد العزيز يقع الحج باطلا ولا يصح عنه ولا عن غيره. لا يصح عن هذا ولا هذا. وهو ذلك عن ابدا، ولهذا لو طاف حاملا لغيره ولم ينوي لنفسه لم يقع عن نفسه. وقال الحسن وابراهيم وايوب وايوب السختياني وجعفر بن محمد ومالك وابو حنيفه يجوز ان يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه. وعن احمد مثل ذلك. يعني روايه انه يحج عن غيره. وحديث شبرمه، والاشكال في حديث شبرمه النص في الموضوع الا ان فيه كلام لاهل العلم. في هذه الصورة، يعني في هذه الصورة مو مطلقا كالزكاة وبالانتصار رواية يقع عما نواه بشرط عجزه عن حج نفسه. هو ما هو بحاج، ما يقدر يحج عن نفسه، يقول بدل ما أجلس لأن أخذ على أخذ أجرة وأحج عن غيري. يسمونه حجة. في هذه الصورة يمكن توجيه الكلام هذا، لكن شخص مستطيع متوافرة الشروط يقول لا بحج عن فلان وأنا ما حجيت، هذا ما يمكن أن يصحح. وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج الفريضة؟ لا، لا يمكن. وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب أن يحج من يحج عنه في حجة الفريضة؟ هذا قولا واحدا. له وهل يجوز أن يستنيب في حج التطوع قادر على الحج؟ يقول بالله بدل ما أروح أزاحم وأتعرض للأخطار نوكل واحد بالأجرة يستنيب. على روايتين، ولو رحت أنا بنفسي ما تمكنت، ما يدخلون أنا المشاعر العام حاج. ها أشوف لي واحد من هاللي مبطن ما حج وخلي يحج عني، استني ينوب عني سواء كان بأجرة أو بغير أجرة. على روايتين، مش قال في توجيه الروايتين؟ ها؟ إيه؟ ما بنائبه أولى. الثاني أن يكون منه قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج محل المسألة مفترضة في من أدى حجة الإسلام. ناظر شمال، وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ حجة الفريضة هذا ما في أشكال، حج انتهى، فليست داخلة في موضوع. نعم. وإذا كان عاجزا، لكن هذا مستطيع. الثالثة، فإنما جازت الاستنابة بفرضه جازت بنفسه في الصدقة. الثالث أن يكون قادرا على الحج قد أسقط فرضه، ففيه روايتان، إحداهما يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنها حجة لا تلزمه بنفسه وجاز أن يستنيب فيها كالمعروف، والثانية لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب به كفر. اللهم صل.